إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من بيان مواطن الإبهام في سورة الفرقان، واليوم نستمد العون من الله تعالى لنبين المبهمات في سورة الشعراء. سورة الشعراء من السور المكية، وعدد آياتها 227 آية. وشأن السور المكية أنها تتناول الاعتقاد من إيمان بالله تعالى، ومن إيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، ثم تذكر كذلك قصص الأولين بهدف أخذ العبر والعظات، لأن الله تعالى قال في كتابه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ومن أشهر القصص في هذه السورة قصة موسى عليه السلام، لذلك أول موطن في الإبهام قول الله تبارك وتعالى في شأن فرعون وموسى: قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. ذكرنا في اللقاء الماضي ما ذكره الإمام الطبري في التفسير، أن موسى عليه السلام لبث في مصر منذ ولد إلى يوم أن وكز المصري فقتله، ثم تركهم وأتى سيناء لميقات ربه، ثم بعدما أوحي إليه عاد بالنبوة والرسالة مرة ثانية إلى فرعون. والمدة بين وكز موسى للفتى المصري وبين رجوعه 11 سنة، لأنه خدم خدمة المهر 10 سنين، يعني لما أتى مدين وكان من أمره ما كان، ثم تزوج إحدى ابنتي شعيب، كان المهر يوم ذاك اتفاقا بين ولي الزوجة وبين الزوج، اتفق معا على أن يخدمه 8 سنين أو 10 سنين، فأكمل موسى ووفى أعلى الأجلين. ثم من بعدها عاد بالرسالة إلى فرعون 11 سنة، وقبلها 29 سنة، يبقى المجموع 40 سنة أو قريبا من ذلك، وهذا ذكرناه في اللقاء الماضي. إذن هذا هو أول موطن في مواطن الإبهام في هذه السورة. الموطن الثاني، يقول الله تبارك وتعالى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. موسى عليه السلام لما جاء بالرسالة ما أحبه فرعون، مع أنه تربى في بيت فرعون، تربى في بيت فرعون، لكن لما عاد بالرسالة عاد مصلحا، عاد مصلحا. وشأن المصلحين هكذا، تجد المصلحين تجد أعداءهم أكثر من محبيهم، وأنت صالح في نفسك مستقيم في نفسك قد يحبك الأكثرون، لكن إذا رجعت تناصح الناس قد يبغضك ممن كانوا يحبوك الكثرة الكاثرة. موسى عليه السلام تربى في القصر الملكي في قصر فرعون، وكان محبوبا لحسن صفاته وخصاله، لكن لما ذهب لميقات ربه وعاد بالرسالة وعاد يأمر وينهى ويناصح، أول من كرهه فرعون. لذلك لما كان ما كان من أمر موسى عليه السلام، جمع فرعون الملأ من حوله، جمع الأشراف، جمع الأشراف والأكابر، وبث فيهم خبر موسى عليه السلام، فعادوا عليه بالقول، قالوا ما هؤلاء إلا شرذمة، والشرذمة يعني عدد ضئيل، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. للأسف الشديد هذه الشرذمة يوم ذاك كان عددها فوق النصف مليون نسمة، كان عدد الشرذمة الذين آمنوا بموسى عليه السلام يوم ذاك كما ذكر الطبري وابن أبي حاتم في التفسير من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، وحديث أبي عبيدة عامر ابن الجراح رضوان الله تعالى عليه، أن الشرذمة كانوا ما بين 600,000 و70 إلى ما بين 700,000. يبقى هنا الإبهام في كلمة شرذمة، قال إيه؟ قليلون. قلتهم يوم ذاك كان من آمن بموسى وبرسالته ما بين 600,000 وإيه؟ 600,000 650,000 670 هكذا، كما ذكر الطبري وابن أبي حاتم في التفسير. كذلك من مواطن الإبهام قوله تعالى في حق موسى عليه السلام، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. كلمة الفتح تأتي في القرآن بمعاني كثيرة، تأتي بمعنى فتح مكة، تأتي بمعنى فتح مكة، وتأتي بمعنى القضاء والفصل، وتأتي بمعنى القضاء والفصل. لذلك فافتح بيني وبينهم فتحا، الفتح هنا بمعنى الفصل والقضاء، بمعنى الفصل والقضاء. يقول الله تبارك وتعالى بعد أن قضى في قوم لوط ما قضاه، قال وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين. ذكرنا في اللقاء الماضي أصحاب الرس، تذكرون؟ تذكرون أو لا تذكرون؟ ذكرنا أصحاب الرس أم لا؟ أنتم لا تذاكرون. ذكرنا أصحاب الرس وقلنا أقوال أهل العلم في أصحاب الرس، وذكرنا منهم من قال هم أهل الأخدود، ومنهم من قالوا المراد بأصحاب الرس مؤمن ياسين، وذكرنا أقوال أخرى. طيب الأيكة، الأيكة، الأيكة بعضهم قال هذا اسم لبلد، بعضهم قال هذا اسم لبلد، وبعضهم قالوا لا، بل الأيكة أهل قرية كانوا يعبدون الأشجار، كانوا يعبدون الأشجار، وهم من مدين، وهم من مدين، بعضهم قال منهم نسبا، لكنهم كانوا يخالفونهم في الاعتقاد، لذلك قالوا إن شعيب عليه السلام أرسله الله تعالى لأهل مدين ولأصحاب الأيكة. أرسله الله لأهل مدين ولأصحاب الأيكة. طيب في أصحاب مدين قال إذ قال لهم أخوهم شعيب ألا تتقون، على أن شعيبا من مدين نسبا. طيب فلماذا في أصحاب الأيكة قال إذ قال لهم شعيب ولم يقل أخوه، ولم يقل أخوهم؟ قالوا لأن أصحاب الأيكة كانوا يخالفون أهل مدين في الاعتقاد. ونوح عليه السلام لما طلب من ربه أن يرحم ولده قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فلو كان الابن الصلبي لو خالف أباه في الاعتقاد فهو ليس منه، فهو ليس منه. لذلك آل النبي عليه الصلاة والسلام هل كل آله آل أم الآل تنطبق على أناس دون أناس؟ يعني أنت عندما تصلي في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، هل يدخل في الآل أبو لهب؟ مع أن أبا لهب هاشمي أم لا؟ هاشمي. وعم النبي أم لا؟ عمه. وفي الحديث عم المرء ها سن أبيه، لكن مع هذا أبو لهب لم يدخل في الأهل. لماذا؟ لأن أبا لهب كان على غير التوحيد، كان على غير التوحيد. إذن الآل الذين نصلي عليهم هم من آمنوا من آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأصحاب الأيكة كانوا يعبدون الأشجار، لذلك الله قال إذ قال لهم شعيب ولم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيب، لأنهم لم يكونوا على عقيدة شعيب عليه السلام. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. إذن أقوال أهل التفسير ذكرناها، ذكرنا قول أبي حاتم عن قتادة أنهم أصحاب شجر كانوا يعبدونهم دون الله، وذكرنا قول ابن كثير رحمة الله تعالى عليه أنهم كانوا من مدين لكنهم كانوا يخالفونهم في الاعتقاد، وأرسل الله شعيبا لأهل مدين ولأصحاب الأيكة. قال الله تعالى وهو يبين عظمة القرآن وأنه وحي الله أنزل كلام الله أنزله على نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه بواسطة عظيم الملائكة جبريل عليه السلام. قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، الضمير يعود على ماذا؟ يعود على القرآن. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الروح هو جبريل عليه السلام، الروح هو جبريل عليه السلام، وهو موصوف بالأمين، هو أمين، أمين أهل السماء. يبقى القرآن كلام الله تعالى أنزله بواسطة جبريل أمين أهل السماء على قلب محمد أمين أهل الأرض والسماء صلوات الله وسلامه عليه. والقرآن نزل باللفظ العربي، لذلك لا تجزئ قراءته إلا بالعربية. من قرأه بالفارسية أو بالإنجليزية أو بغيرها لا نقول قرأ قرآنا، لا نقول قرأ قرآنا، إنما لا يقرأ القرآن إلا باللفظ الذي نزل به، إلا باللفظ الذي نزل به. ولا يجوز قراءة القرآن بغير اللغة العربية. طيب ما على المصحف؟ ترى المصحف عليه ترجمات، الترجمات للمعاني وليس لللفظ، الترجمة للمعنى. الترجمة للمعنى. أما المصحف يقرأ بالعربية. وشرط الإسلام لمن دخله أن ينطق كلمة التوحيد باللغة العربية، لا يجزئ إن نطقها بالإنجليزية أو بغيرها، لما شرط أن ينطقها بالعربية، ينطقها بالعربية. لذلك الله تعالى وصف القرآن بأنه عربي، قال بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. الآية العلامة أو المعجزة، وعلماء بني إسرائيل في الآية هم من أسلموا من علماء أهل الكتاب، وكانوا كما جاء في كتب التفسير كانوا خمسة: عبد الله ابن سلام وابن يامين وأسد وأسيد وثعلبة. هؤلاء خمسة من علماء أهل الكتاب آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبايعوه على الإسلام مقدمه المدينة المنورة. يبقى أن يعلمه علماء بني إسرائيل، المراد بهم من أسلم منهم. عندنا في آخر السورة السبب الذي سميت به الشعراء، قال الله تبارك وتعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سميت الشعراء لذكر الشعراء في السورة. والشعراء يعني كما هو موصوف في القرآن قال يتبعوهم الغاوون. الغاو، والغاو من الغواية، والغواية عطب أم صلاح؟ عطب. الغواية فساد. الشعراء هنا الشاعر الذي يقرض الشعر يتغزل في النساء، يذكر مفاتن النساء، يذكر مفاتن النساء، لا يسمع الغزل في الشعر إلا غاوي. غاوي يعني هالك وتالف. وشعراء العرب يعني إن قرأت مطولاتهم أو قرأت دواوينهم وما قرضوه من شعر ترى منهم أصحاب المعلقات، أصحاب المعلقات هم كم معلقة؟ سبعة. وترى منهم من يقرض الشعر في البطولة والجهاد، ومنهم من يقرض الشعر في الفضيلة، ومنهم من يقرض الشعر في المجون. في المجون يعني في ذكر نساء، النساء بمفاتنهن. الشعراء في الآية والشعراء يتبعوهم الغاوون، المعني بهم الشعراء الذين على غير الجادة، على غير الاستقامة، على غير الاستقامة، لأن الله استثنى منهم فئة، والفئة المستثناة هم أهل الاستقامة منهم. يعني اعلم أن شعراء الجاهلية ما كانوا جميعا يتكلمون في المجون، بل الفضيلة موجودة، موجودة في الجاهلية، كان فيها فضيلة، كان فيها نجدة، وكان فيها غيرة، وكان فيها إغاثة، وكان فيها كرم ضيافة. ولكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أقر منهم أخلاقا ودعا الناس إليها، وأنكر عليهم أخلاقا وحذر الناس منها وهذب فيهم أخلاقا، من جملة ما أقره فيهم، أقر فيهم كرم الضيافة، وبين أن الكرم من الإيمان، وأقر فيهم النجدة، وأقر فيهم الشرف، وأنكر عليهم العهرة والانحلال. لذلك لما قال الله تعالى والشعراء يتبعوهم الغاوون، ذكر وقال ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، بيكتب في كل شيء، هو يجري وراء قلمه، يجري وراء قلمه، إن كتب في المجون يكتب، كتب في النبات يكتب، تخيل في الطبيعة وكتب يكتب، في الصحراء يكتب. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. هناك شعر تصويري يصور الحدث وهو أصلا لم يعش، هو أصلا لم يعش الحدث، إنما صوره في شعره، يتخيل أشياء ويكتبها في الشعر وهو أصلا لم يعش هذه الحالة، كتبها ولكنه لم يعشها. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، يعني قد يتكلم بالشعر في فساد، يصور الحالة تصويرا رائعا لكنه أصلا لم يكن مفسدا، يتخيل الباطل ويكتبه ولكنه لم يكن بطالا. والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. استثنى الله تعالى فئة، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. تعالى من أسلم من الشعراء، أشعر الصحابة مين؟ حسان بن ثابت، قبل أن يكون صحابيا أي شيء كان، كان مشركا. عبد الله بن رواح كان شاعرا، عبد الله بن رواح كان شاعرا. من أسلم من الشعراء استثناهم الله تعالى. عبد الله ابن الزبعري كان شاعرا من أهل مكة وكان شديدا على النبي عليه الصلاة والسلام، تناوله في شعره الجاهلي تناولا سيئا، لكن الله تعالى قد من عليه وأسلم، ولما أسلم قرض الشعر وغير من طريقته، وغير من طريقته. فالذين استثناهم الله تعالى من الشعراء من تركوا الغواية إلى الإسلام، من تركوا الغواية إلى الإسلام. قال الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. فالشعر، هل كل الشعر في الحكم سواء؟ لا، شعر الفضيلة يجوز أن تسمعه، بل ويجوز أن تنشده في المسجد، لكن شعر الوقيعة، شعر الرذيلة، لا يجوز قراءته ولا سماعه ولا إنشاده في المسجد، ولا إنشاده في المسجد ولا في غير المسجد. والحديث لأن يمتلئ صدر ابن آدم قيح خير له من أن يمتلئ شعرا، ليس المراد بالشعر هذا شعر الفضيلة، إنما شعر الرذيلة. إذا امتلأ صدر الإنسان قيحا أخف عليه وأهون من أن يمتلئ شعر غزل ومجون، لكن لو داهم شعر الفضيلة قلبه، هذا ليس بداخل تحت الوعيد الذي توعد به النبي صلى الله عليه وسلم الشعراء. يبقى المستثنون من شعراء الغواية هم الشعراء الذين من الله عليهم بالهداية والإسلام. نعم، تدريس الشعر هو كغيره من العلوم، هو كغيره من العلوم، هو صفحة من صفحات الأدب. والشعر دراسته تحرك اللسان، تحرك اللسان وتحرك عواطف الإنسان والوجدان. والمدرس عندما يدرسه للطالب ويعوده أن يقرأ شعرا، الشعر ده مدرسة، مدرسة يعني تحتاج إلى عروض حتى تقرض شعرا، والعروض ده أبحر، أبحر يقول لك البحر الطويل والقصير ومش عارف هو واحد الرجل أبحر. خلينا هنا في التفسير. سورة النمل، سورة النمل، سورة النمل كذلك من السور المكية، وشأنها شأن الشعراء، وشأنها شأن الشعراء. وهذه السورة يعني فيها 93 آية، وفيها من المبهمات الكثير، مبهماتها أكثر مما جاء في الشعراء. أول المبهمات في السورة قول الله تبارك وتعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. عندنا المبهمات كلمة واد النمل، وكلمة نملة، وكلمة وعلى والدي، وكلمة الهدهد، وكلمة سبأ. حتى إذا أتوا على واد النمل، واد النمل ده أين كان؟ انظر في سليمان عليه السلام، أين نشأ سليمان عليه السلام؟ نشأ في الشام. نشأ فين؟ في الشام. وجاءته النبوة هو وأبوه في الشام، لذلك واد النمل أين كان؟ كان بالشام. وهذا ما ذكره ابن أبي حاتم في التفسير عن قتادة رحمه الله تعالى. طيب، النملة، نملة سليمان كانت ذكرا أم أنثى؟ كانت ذكر ولا أنثى؟ نملة يا أخي، آخرها تاء أنيس. أيوة، كان ذكر ولا أنثى يعني؟ كانت أنثى. عندك تاء أنيس. يعني من الطرائف أو الطرف في الكتب أن ابن عساكر رحمه الله تعالى ذكر قصة عالمين سأل أحدهما الآخر عن نملة سليمان أكانت ذكرا أو أنثى، قالوا فأفحم وسكت. أفحم وسكت، مش عارف يجاوب يعني، ما اتفاتها تأنيس. مبهمة، اسمها لها اسم ولا ملهاش؟ لها اسم مكتوب في التفسير، وغالب هذه الأسماء أساسها الإسرائيليات، أساسها الإسرائيليات. في عجائب أو في كتاب الروض الأنف للإمام السهيلي ذكر أن النملة كان اسمها يعني حرقية، حرقية. طبعا ده اسم أتى من كتب أهل الكتاب، أتى من كتب أهل الكتاب، لكن يعني أحببنا أن نذكر أقوال المفسرين، لأن المبهم ما لا يعلم معناه، المبهم ما لا إيه؟ ما لا يعلم معناه. طيب، قول الله تعالى في قصة داود سليمان، قال سليمان وهو يدعو لنفسه ولأبويه وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. أبو سليمان داود كان نبيا، وأم سليمان اسمها أوريا، اسمها إيه؟ أوريا. طيب، وهذا دليل على أن أمه كانت مسلمة، دليل على أن أمه كانت مسلمة. لماذا؟ لأنه دعا لوالديه ولم يعقب الله تعالى على دعوته لأبويه. يعني إبراهيم عليه السلام دعا لأبيه أم لا؟ دعا لأبيه ولأمه، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذه من سورة إبراهيم. ودعوة دعاها من؟ دعاها إبراهيم عليه السلام، غير أن الله تبارك وتعالى عقب على دعوته في حق أبيه. ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. شو قال له؟ سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية. يبقى وعد. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يبقى إذن بقيت الحالة في أم إبراهيم، فتبين أنها ماتت على الإسلام، أما أبوه آزر مات على الكفر. هنا في حق داود وسليمان قال الله تعالى: وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هنا لم يأتي تعقيب على الدعاء، ومن ثم تبين أن أم سليمان كانت مؤمنة. أبوه كان نبيا وأمه كانت إيه؟ كانت مؤمنة. ويبقى داود وأوريا. أما الهدهد، الطيور كانت تسمى، الطيور كانت تسمى، وهذا شأن الناس في كل العصور، يسمون الطيور والدواب، يسمون الطيور والدواب، حتى الكلاب كانت تسمى، الكلاب كانت تسمى كما ذكرنا في كلب أهل الإيه؟ أهل الكهف. طيب هدهد سليمان جاء في كتب التفسير عن الحسن البصري أن الهدهد كان يسمى بعنبر حاني، عنبر حاني ده اسم الهدهد، حاني بالنون، حاء فيها مد ثم نون فيها مد، عنبر حاني. نعم في عربيتنا نحن. طيب فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ، من سبأ بنبأ، بنبأ يقين. في سنن الترمذي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سبأ، أهو أرض أو امرأة؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ليس بأرض ولا امرأة، إنما هو رجل، إنما هو رجل، رجل من العرب وكان له عشرة من الولد. ذكر ابن إسحاق في السيرة أن اسمه سبأ ابن عبد شمس ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان. يبقى سبأ المدينة الموجودة ديت سميت على اسم رجل اللي هو أنشأها كما ذكرنا من أمر مصر حرسها الله تعالى. قلنا مصر ده اسم امرأة ولا اسم أرض؟ اسم رجل. اسم ايه؟ رجل. كذلك يثرب، كذلك يثرب، كذلك خيبر، هذه أسماء رجال، أسماء رجال سكنوا المكان فسميت الأرض باسمهم، سميت الأرض إيه؟ باسمهم. حتى أبو كبير، مش قلنا أبو كبير ديت كنية صحابي، كنيته ولا كنية صحابي، تعرف الصحابي الذي جاء للنصر يستأذنه في الزنا، هو كنيته أبو كبير. كنيته أبو كبير وأبو حماد كنية مين؟ مين فاكر؟ أبو حماد كنية عقبة ابن إيه؟ ابن عمرو الجهني، وكان قد نزل مصر في الفتح الإسلامي، وكان يسكن هذه المنطقة فسميت إيه؟ بكنيته. لذلك هكذا. فإذا سبأ ليس بأرض ولا بامرأة، إنما هو إيه؟ رجل من العرب، رجل ينتمي إلى قحطان، ينتمي إلى قحطان. قال الله تعالى في قصة الهدهد: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. من هي هذه المرأة؟ بلقيس. اسمها بلقيس بنت شراحيل ابن مالك. وطبعا في كتب التفسير أعاجيب، في كتب التفسير أعاجيب. من هذه الأعاجيب أنهم قالوا أبوها إنس وأمها جن، قالوا أبوها إنسي وأمها جنية، وكان اسمها فارعة الجنية، اسم أمها. طب يا ترى، تعالى نمشي مع الأعجوبة كده، هل هناك تزاوج بين الإنس والجن؟ في تزاوج؟ واحد بيعمل لي كده يعني ايه قفاك، يعني عايز تقتله شوية؟ ليس نفيت يعني. طب تعالى ننظر في المسألة من منظور شرعي من خلال القرآن. لما ذكر الله تعالى في أوصاف الحور العين قال: لم يطمثهن، قول معايا كده، إنس قبلهم ولا جان. يبقى هنا في الآية الجن يطمث ما يطمثه الإنس أم لا؟ فيها ولا مفهاش؟ طبعا ما دام الآية فيها بتستبعد ليه؟ بتستبعد ليه ما دام في القرآن أن الجنية يطمث ما يطمثه الإنسي؟ بتستغرب ليه؟ هي عجيبة. عجيبة. أنا بتكلم باللسان العربي. ذكر الله تعالى في صفة الحورية صفة فيها أنها يعني مبرأة وبكر، قال: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. خليها شوي. يبقى الجان بيطمث ما يطمث الإنس أم لا؟ طيب ومن ثم لا عجب، هي غريبة غريبة، مستغربة مستغربة، لكن الجن يطمث ما يطمثه الإنسي. وطبعا والقائم على علاج المرأة الممسوسة أو الرجل الممسوس بيلحظ هذا، بيلحظ هذا، لما الجن يتحكم من الإنس يقوم بيهدد، بتنطق المرأة بلسان أعجمي وهي عربية، وهي عربية أمية لم تقرأ الإنجليزية يوما، لكنها بتتكلم معك بلسان إنجليش إنجليزي، تجيب واحد له مترجم يستغرب يقول لك الله من وقتين دي تعلمت؟ ما هو الجن بينطق على لسانها، وممكن تبقى امرأة وتتكلم بلسان الرجال، وممكن تبقى امرأة صوتها صوت النساء لكن تتكلم بصوت الرجال الخشن. فعند ذلك يقوم الجن يتكلم على لسانها ويقول له على فكرة أنا مش طالع. لماذا؟ يقول له أنا عشانها بحبها، عشانها بحبها، وممكن يهددها في عفتها. فهذه مسائل موجودة، موجودة. لذلك يعني كنا نستغرب أن الجمع بين الإنس والجن. الله ذكر في سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، دي الإعاذة. لكن ذكر في الرحمن ولا في غيرها: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. واقرأ انت كتاب اسمه آكام المرجان في أحكام الجان، كتاب اسمه آكام المرجان في أحكام الجان بتاع السيوطي أظن، تقرأ فيه أعاجيب يحكي أنها حصلت أو حدثت في زمانه، يحكي أنها حدثت في زمانه. طيب يبقى إذن: إني وجدت امرأة تملكهم. من هي الملكة؟ بلقيس. بلقيس بنت شراحبيل ابن مالك ابن الريان، وأمها الفارعة الجنية كما ذكر ابن أبي حاتم في التفسير. بلقيس كانت ملكة، وكانت وهي ملكة صاحبة حكمة، وكان لها ملأ يأتمرون بأمرها وتأتمر هي بأمرهم. طب هم يأتمرون بأمرها لأنها ملكة، لكن إذا أمروها هل يأمروها على الفرض أو على المشورة؟ بيأمروها على المشورة. لذلك لما سليمان عليه السلام أرسل لها الهدهد، أرسل لها الهدهد برسالة، في الرسالة دعوتها إلى الإسلام. لما جاءتها الرسالة وقرأت ما فيها تكلمت مع الملأ. تعالى نقرأ من القرآن أوضح وأبين. قال الله تعالى في شأن الهدهد: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. سجود. يبقى دعوة سليمان كانت دعوة من أجل الملك والملك والتسلط، ولا دعوة من أجل الدين؟ دعوة من أجل الدين. ده أول بيان ذكره الهدهد، بيّن أنهم على الشرك. قال: إني وجدتها، قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يبقى همة الهدهد كانت من أجل ملك سليمان ولا من أجل دين الله تعالى؟ طيب أي شيء قدمناه نحن للدين؟ هل همتنا وصلت إلى همة الهدهد؟ الهدهد تسبب في إسلام أمة. كم رجل دعوته لدين الله وأتى معك أو سار على سبيلك؟ خذ من هذا درسا وعظة، خذ درس وعظة. الهدهد كان سيرا في إسلام أمة، والفأر خرم سد مأرب. الفأر، الفأر الصغير ده لو يعني لو سلط عليك في البيت بياكل الغالي كله، وتبدأ تحط له سم يشم السم وينعنش ويفوق ويدخل جوه على أعز الثياب ليك ويقرضه. الفأر الصغير ده المحتقر ده خرم سد مأرب. سد مأرب لم يضرب بالنبال ولم يضرب بالقنبلة، إنما خرمه فأر صغير. وبالقيس ما دل سليمان على ملكها إلا هدهد. الهدهد وزنه كام؟ ما يطلعش 100 جرام، ما يطلعش، ما يطلعش 100 جرام. لكن همته ده هو غاب. كان سليمان يكلفه بالنظر في شأن المياه، يعني لعلها من أقوى العيون عيون الهدهد، عيون الهدهد يرى الماء في قعر الأرض، يرى الماء في قعر الأرض، فينظر في المكان ويضرب بمنقاره، يأتي الجن يحفرون فيصلوا للماء. فسليمان افتقد الهدهد، فلما سأل عنه قال له: ما جاش النهاردة، غايب. فتوعده بعذاب، يقصقص ريشه ويذبحه. بعدها جاءه الهدهد قال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ثم بين لسليمان فحوى ما الحالة التي يعيشها أهل سبأ. سليمان أرسل الرسالة قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. يبقى سليمان أراد أن يتحقق من خبر الهدهد، أي رئيس عمل، أي مسؤول في أي مسؤولية إن جاءه خبر عليه أن يتحقق منه، وهذا أصل في رسالتنا. يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يبقى فيها التحري للخبر، إذا أتاك خبر فتحرى عنه، ابحث عن أصله من أين نشأ ومن أين خرج. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا، خذ هذا الكتاب. كتب في الكتاب يدعوها للإسلام، يدعوها للإسلام، اذهب بكتابي هذا فألقه، فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. يبقى دعاها ليه؟ دعاها للإسلام، دعاها للإسلام. هكذا الرسل، هكذا الرسل، دعاها للإسلام. قرأت الكتاب ووصفته بأنه كريم، ثم بينت ما في الرسالة، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. يا أيها الملأ، الملأ هو مجلس الشورى الخاص بالملكة، مجلس الشورى الخاص ببلقيس. في كتب التفسير ذكر ابن أبي حاتم عن قتادة أن عدد الملأ الذين اتخذتهم بالقيس للشورى كانوا 312 رجلا، 312، 312 دول ايه؟ مجلس الشورى بالقيس. فلما قرأت عليهم الرسالة قالت انظروا، يعني نعمل ايه؟ يعني الخبر عندكم ادرسوه. يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. ألقت بالرسالة وبالخبر بين المجلس الذي اتخذته للشورى، قالت ادرسوا الأمر واعرضوا علي. فلما درسوه من نواحيه قالوا لها نحن أولو قوة وأولو بأس، يعني لا تخافي على الملك، نقدر ندافع عنه، والأمر إليك. يبقى الشورى بيفرض ولا بيعرض؟ بيعرض. والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. فهي كان رأيها أسد من رأي الملأ. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، إن حاربوكم سيغلبوكم وإن غلبوكم سيقتلوا الرجال وسيسبوا النساء. تبقى أبوها ملك وبعدها تشتغل خدامة، يبقى كان ممكنا ثم من بعده يصبح عبدا. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. كانت امرأة عندها من الذكاء ومكنة العقل ما ليس عند غيرها، كانت تقدر العواقب أكثر من الملأ، أكثر من المجلس التي يعرف للشورى. طيب لا سأرسل هدية، أرسلت هدية عبارة عن إيه؟ عن بعض الأشياء السمينة التي كانت تهدى بها الملوك وبعض الأموال وهكذا. فلما جاءت الهدية لسليمان، انظر، فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم، قال لهم هو أنا بطلب ملك؟ ما أنا ملك، الله ملكه على الدنيا كلها، ملكه على الدنيا من شرقها إلى غربها، وكان له سفينة فضاء بيفرشها ويسير عليها لأقصى الشرق وأقصى الغرب وأقصى الشمال وأقصى الجنوب. هو أنا نقص ملك؟ أنا ما أرسلت الرسالة للهدايا. قال ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. ذكر الله تعالى ما كان من أمر بالقيس مع مجلس شورتها، وذكر الله تعالى أنهم درسوا الأمر وأرجعوه إليها، فقال الله تعالى قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت، اسمع معاي، رسول سليمان إلى بلقيس من هو؟ رسول سليمان إلى بلقيس من هو؟ الهدهد. كان اسم الهدهد إيه؟ عم برحاني. طيب رسول بلقيس إلى سليمان، كان كل ملك له رسل اللي هم بنسميهم اليوم سفراء، يرسلهم إلى ملوك أهل الأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له رسل، ولما راسل وكتب للزعماء والملوك في عصره والعظماء أرسل لكل واحد رسولا سفيرا يعني بعد دراسة الحالة كاملة. ما كان يرسل كده بعشوائية، لا، كان يرسل بتكتيك عالي، تقدير نبوة، بتقدير النبوة. يعني لما أرسل إلى مصر حاطب ابن أبي بلتاعة، حاطب ابن أبي بلتاعة كان قد أتى مصر في جاهليته، وكان يعلم لغة أهلها، وكان يعلم لغة أهلها وأحوال أهلها. لذلك لما جاء وأتى ووقف أمام قوقس وقف في ثبات وتكلم وأبدع في الكلام، حتى أنه أسر المقوقس بكلامه. المقوقس لما سمع الرسالة أعجب. لذلك الاختيار هكذا، اصطفاء واختيار، يختاره من كل شيء، من كل شيء، حتى في الهيئة والمنظر وهكذا. يعني هو الرسول الذي يأتي إلى الملك بيبقى على الفرازة، يعني هيئة وشخصية وعلم وحوار وهكذا. خلاص الكلام، بلقيس كان لها رسل، أرسلت إلى سليمان رسالة، رسالة مع رسول. هذا الجائي الذي جاء سليمان عليه السلام، في كتاب العجائب للكرماني ذكر أن هذا الجائي اسمه منذر. اسمه إيه؟ منذر. يبقى رسول بلقيس لسليمان اسمه إيه؟ اسمه منذر. طيب قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وإني عليه لقوي أمين. العفريت ده يعني جن ولا إنس؟ جن. جن، لكن الجن كل فصيل فيها بيتميز بميزة. العفريت خلاف الشيطان، خلاف المارد. العفريت دي يعني جن حركاته سريعة، حركاته سريعة. والشيطان جن حركته تحدث نارا، حتى أنك تقول في ريحة شياط، مش كده؟ ريحة إيه؟ شياط. الشياط إيه؟ يعني ابتداء النار في الثياب. يقول لك فلان ده ريحة شياط. في يا جماعة حد دوم مولعة؟ شياط جاي من كلمة الشيطان. طيب والمارد ده عنده عتو وفساد ليس عند غيره. فالعفريت قال عفريت. العفريت ده اسمه ايه؟ ذكر ابن ابي حاتم في التفسير ان اسم العفريت اسمه كوزن. اسمه ايه؟ كوزن. طبعا لما يبقى كده بتقرا على حاله كده ويحضر لك العفريت بيقول لك اسماء غريبه خالص، اسماء غريبه، هم اسماءهم ليست كالانس. كان اسمه العفريت كوزن، وهذه الروايه مرويه عن يزيد ابن رومان. طيب يبقى عفريت سليمان كان اسمه ايه؟ كوزن. ورسول بلقيس لسليمان اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ منذر. طيب قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. ايهما اسرع؟ لما يقوم من المجلس بتاعه اسرع، ولا لما يعني يبرج عينه ويغمضها اسرع؟ طب ايه رايك بقى؟ ده اللي عنده علم الكتاب ده انسي انسي. كان اسمه آصف ابن برخية. آصف ألف مد صادفة صادفة. آصف ابن برخية انسي. وسيقوى على ما لم يقوى عليه الجني. قال ايوه هذا. قالوا كان معه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. فسأل الله تعالى أن يأتيه العرش فأتاه العرش. أتاه العرش. انتقل؟ أيوة انتقل. كيف انتقل؟ لماذا أجزت بساط الريح لسليمان؟ وكان زمان بتنكر ويقول لك الله سليمان ربنا مسخن له العباية يفرشها تطير بيه في الهواء. ولما شفت الطيارة بتطير في الهواء قلت سبحان الله الله. يبقى صدقت. ولما أصبحت اليوم بتسمع إن في قمر صناعي بيلف العالم كله صدقت. ولما جاءك القرآن بكل هذا ما صدقت؟ لا. كل ما يأتيك في القرآن ذكره فهو أخبار يقينية لا تقبل الشك. أخبار يقينية لا تقبل الشك أبدا. أخبار مقطوع بها. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده. يبقى وصل أم لا؟ وصل. قال هذا من فضل ربي. لم ينسبه لذكائه ولا لفهمه، إنما نسبه لله. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. نسأل الله تبارك وتعالى رضاه والجنة وحسن الختام، وإلى أن نلتقي إن شاء الله.